بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، حيث نعيش اياكم هذه اللحظات المباركة من الليل من يوم الجمعة، سيد الايام واعظمها عند الله عز وجل. فيه خلق ادم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا شجر الا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان من افضل ايامكم يوم الجمعة، فاكثروا علي من الصلاة فيه، فان صلاتكم معروضة علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما احوجنا اخوة الايمان ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة التي اختصها المولى تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم، ان نغتنم هذه اللحظات في الطاعات والقربات الى المولى تبارك وتعالى، لنسعد في الدنيا والاخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اخوتنا في رحاب الايمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك ايات من الذكر الحكيم، بدءا من الاية 19 من سورة الانسان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ايام الله تبارك وتعالى والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة.